عامل كل نبي وكل رسول منهم بالإحسان. فهذا إبراهيم عليه السلام بعد أن ناقش قومه في ما يعبدونه من دون الله، كان يعني الأمر الذي أجمع عليه في نهاية المطاف قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قال جل وعلا قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فهذا نصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وهذه هي النتيجة السيئة لهؤلاء الكافرين المعذبين. فإن الله تبارك وتعالى لم ينلهم كيدهم وجعلهم سبحانه وتعالى الأخسرين في الدنيا والآخرة. وأما عبده ورسوله وخليله إبراهيم فإن الله تبارك وتعالى أنجاه، والنار التي اجتمعوا عليها جعلها الله تبارك وتعالى له بردا وسلاما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم من إفضال الله عليه؟ قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. نجيناه من قومه المجرمين هؤلاء، ولوطا ابن أخيه الذي آمن له، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشام، أرض فلسطين. والبركة هنا بركة دنيا، فهي مباركة الدنيا لكثرة مياهها وطيب هوائها وكثير يعني ثمرتها، كما قال الله تبارك وتعالى وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أقص عن مريم وابنها عيسى عليه السلام. كذلك التي باركنا فيها للعالمين بركة الدين، بركة الدين في أن عامة أنبياء الله تبارك وتعالى الذين أرسلوا في هذه الأرض، في هذه الأرض المقدسة. فإبراهيم الذي حوله الله تبارك وتعالى إليها من أرض العراق إلى أرض الشام، ثم من نسله هذه الطائفة الكثيرة من الأنبياء كلهم أرسلهم الله تبارك وتعالى وبعثهم ونبأهم في هذا المكان، فبارك الله تبارك وتعالى فيها للعالم. قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابنه وهو من زوجته سارة، ويعقوب ابن ابنه ابن إسحاق نافلة، زيادة الخير يعني زيادة من الله تبارك وتعالى في المن والعطاء له. وكلا جعلنا صالحين، وكلا أي من إسحاق ويعقوب جعلهم الله الصالحين، نبأهما وجعلهم من أهل الصلاح والتقوى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلناهم يعني هذه الطائفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة، جمع إمام، والإمام هو الفرد المقتدى به، يعني أفراد يقتدى بهم يقتدي بهم يعني من حولهم ومن معهم من المؤمنين ومن بعدهم. يهدون بأمرنا، يهدون يرشدون، الهداية الرشد، فالنبي يرشد إلى الحق والخير، وليست الهدى بمعنى يعني التوفيق إلى الحق، فإن التوفيق إلى الحق هذا من الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله يعني ترشد. فالأنبياء يرشدون ويرشقون، فجعلهم أي جعلهم الله تبارك وتعالى دعاة إلى الخير. وأما التوفيق للخير فهذا لله وحده سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا لأمرنا، يعني يهدون بأمر الله، فالله هو الذي أقامهم هنا، وكذلك يهدون إلى أمر الله تبارك وتعالى. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. أوحينا إليهم هذا إلهام، يعني أنهم ألهموا هذا وهيئوا له، ليس أوحينا إليهم يعني أمرناهم، لا، وإنما هذا توفيق، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى بأن تصبح هذه الأعمال كأنها جزء من كيانه وجزء من عمله. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، كما كأن الله تبارك وتعالى يعني ركب هذا فيه وجعله جزء من كيانه، فيعيش لفعل الخيرات ويلهم فيه ويسير فيه، كما جاء في الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يصبح خلاص مهيأ لأن يكون طائعا لله تبارك وتعالى، مسخر فيها دقائم بها. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، يعني أنهم مقيمون للصلاة، في هذا الإلهام الذي ركبه الله تبارك وتعالى وجعله جزءا من كيانه. وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، فكل صفات الخير وكل أعمال البر ألهموها إلهاما وأوحيت لهم وحيا فكانوا قائمين بها عن طواعية لله تبارك وتعالى، كما كان النبي يقول في صلاته وفي صومه: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني لست كهيئتي. فيقول: أرحنا بها يا بلال الصلاة. ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومعنى قرة العين يعني نهاية المنى والمطلب والراحة والطمأنينة، يعني أسعد شيء، أسعد ساعة في حياتي أن أكون في الصلاة. فهذا توفيق الله تبارك وتعالى لهم، أن الله تبارك وتعالى ألهمهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، يعني يجدون فيها أنفسهم، يجدون فيها راحتهم وهدوءهم وطمأنينتهم. هذا فضل عظيم، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. وحين إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ثم قال جل وعلا: ولوطا آتيناه حكما وعلما. لوط ابن أخي إبراهيم والذي آمن معه في أور الكلدانيين في العراق، ثم خرج مهاجرا معه كما قال جل وعلا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فقد هاجر مع إبراهيم عليه السلام إلى أرض فلسطين، ثم إن الله تبارك وتعالى نبأه وأرسله إلى مدن وقرى وادي الأردن التي كانت تسمى قرى سدوم وعمورة، فأرسل فيه. قال: ولوطا آتيناه حكما وعلما. حكما يعني بحكم الله تبارك وتعالى، يعني يستطيع يحكم على الأمور بحكم الله تبارك وتعالى. فألهمه الله تبارك وتعالى وآتاه بنفسه، وفقه إلى حكم الله، إلى أن يوفق إلى حكم الله تبارك وتعالى في الأمور. وعلما علمه الله تبارك وتعالى علم الدين. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أجمل الله في هذه الآية في ذكر لوط، يعني كيف أن الله أنجاه، لأن هذا المقصود من السياق هو بيان نعمة الله تبارك وتعالى على رسله وأنبيائه. وأنجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، وهي هذه القرى سدوم وعمورة في وادي الأردن، والتي مكانها الآن البحر الميت، كانت تعمل الخبائث. الخبائث بالألف واللام عامة الخبائث، فقد كانوا كما قال الله تبارك وتعالى: يأتون الفاحشة في الذكور وتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. كذلك يقطعون الطريق، يأتون في ناديهم منكر، فقد جمعوا خبائث هذا إلى شركهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. ونجيناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث، أخبث الخبائث، وهي إتيان الذكور والفاحشة التي لم يسبقهم فيها أمة من الأمم. فأول ما ظهرت هذه الفاحشة ظهرت في هؤلاء المجرمين، ولذلك قال لهم نبيهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال جل وعلا: إنهم كانوا قوم سوء، قوم من جماعة سوء، هذا سوء، فاسقين، فاسقين يعني خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى. الفسق هو الخروج عن الطريق، خروج عن طاعة الله جل وعلا. قال جل وعلا: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. فنجاه الله تبارك وتعالى، وقص الله تبارك وتعالى علينا كيف أنجاه، وهو أن أرسل له يعني الملائكة جبريل و معه ملكين، يعني معه ملكان آخران، وأن يعني جبريل قال له: أسر بأهلك بقطع من الليل سبع أدبار ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فأخرجه ليلا من يعني القرى، ثم دمر الله تبارك وتعالى القرى على رؤوس أصحابه. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فأدخله الله تبارك وتعالى في رحمته بالدنيا بأن أنجاه، وكذلك في الآخرة بأن جعله من عباده الصالحين إلى الجنة. إنه من الصالحين، إنه لوط كان من الصالحين. الصالحون هم فاعل الصلاح، الصلاح ضد الفساد. فالذين صلحوا نفوسا وعملا هؤلاء هم أهل الله تبارك وتعالى الصالحون. فلما كان منهم فإن الله تبارك وتعالى أدخله فيه، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ثم قال جل وعلا ونوحا إذ نادى من قبل. نوح من قبل هؤلاء، من قبل إبراهيم وهذه الطائفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، إذ نادى أي ربه، رفع صوته لربه يناديه ويستغيثه ويستنجده مما هو فيه من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل، نادى ربه وقال إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب غلب، وذلك لأن يعني اشتد تكذيب القوم له وصبر صبرا طويلا وجيل بعد جيل، ولا ينشأ جيل إلا هو أسوأ من الجيل السابق، ولا يلدو إلا فاجرا كفارا، وكل الكبار يعلمون الصغار لا تسمعوا لهذا. وفي النهاية قالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، فهددوه بالقتل في نهاية المطاف، فكان في حال شديدة، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى مناديا. قال الله تبارك وتعالى إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فاستجاب الله تبارك وتعالى له لما ناداه وقال إني مغلوب فانتصر، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نجاه الله تبارك وتعالى في السفينة التي أمره الله تبارك وتعالى أن يصنعها، ثم أغرق الله الكل وأمره أن يحمل في هذه السفينة أهله المؤمنين منهم ومن آمن من قومه وكانوا عدد قليل، وأهلك الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، بعد أن أمر الله تبارك وتعالى نوح أن يأخذ هؤلاء المؤمنين وأن يحمل فيها من كل من يعني دواب الأرض وحيواناتها وطيورها ذكروا أنه قال فإذا جاء أمرنا وفرت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني ذكروا أنه إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فأنجاه الله تبارك وتعالى بعد يعني يأتيه من القوم وندائه ربه سبحانه وتعالى، فانظر كيف استجاب الله تبارك وتعالى، يعني أجاب الله دعاءه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. الكرب الغم، يعني الغم الشديد الذي يكرب النفس والقلب، وسمى الله الكرب العظيم لما كان فيه من هذه الهموم والغموم الشديدة من تكالب يعني الكفار عليه. قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، نصرناه جعله هو الغالب من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. إنهم يعني قوم نوح كانوا قوم سوء، أهل سوء، وسوء بكل معاني السوء، فأغرقناهم أجمعين. لم يبق الله تبارك وتعالى أحدا منهم، لا طفل ولا امرأة، كله، كما قال نوح لما دعا رب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا. ديارا يعني ساكن دار، يعني من يسكن دار، والذي يسكن الدار هو إنسان. إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فاستجاب الله دعوته وأهلك الجميع. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ثم بعد هذا رد الله الحديث إلى أنبياء بني إسرائيل، قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ذكر الله تبارك وتعالى هنا داود وسليمان، داود النبي من أنبياء بني إسرائيل وسليمان ابنه، وداود أتاه الله تبارك وتعالى الملك بعد نصر، بعد أن انتصر اليهود على يعني العمالقة ومكنت دولته، مكن الله تبارك وتعالى له دولته تمكينا عظيما، وكان يعني من الأنبياء يعني نبي وملك، ملكه الله تعالى نبي وممكن، وسليمان ابنه تولى الملك بعده، وكانوا يعني كان الحكم كان إليه. قال إذ يحكمان في الحرث، هذه قضية من القضايا وبين الله تبارك وتعالى فيها رعايته وعنايته بهم، وكيف أنه يعني علمهم سبحانه وتعالى، ويعني لما أقامهم قضاة وحكاما في الناس كانوا من أهل العدل والمرحمة، وكان الله من عناية الله تبارك وتعالى بهم أن يفهمهم يعني الحكم في القضية. ف فالله يقول إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. يعني قدمت لهم هذه القضية الحرث الزراعة ونفشت فيه غنم القوم. القوم الغنم إذا أكلت الزرع ليلا يقول نفشت فيه، وإذا أخذته نهارا يقول رعد فيه. فالرعي يكون نهارا ونفشت إذا كان ليلا. فكان راعي سهى عن غنمه، فجاءت الغنم ودخلت إلى مزرعة يعني فلاح فأكلت الزرع. فتحاكم يعني صاحب الزرع اشتكى إلى داود فحكم بأن يأخذ الغنم، بأن تصادر غنمه وأن يأخذها الفلاح مقابل زرعه الذي أكل. فلما مر على سليمان يعني نظر في القضية وأرى أنه وإن كان هذا عدل لكن هناك ما هو الإحسان أفضل منها، فقال هل لا أفضل من هذا؟ فاقترح الآتي، قال تعطى الغنم لصاحب الأرض، وتعطى الأرض لصاحب الغنم. فإذا أعطيت الغنم لصاحب الأرض هذا يأكل من لبنها ويأخذ من صوفها ونتاجها، وصاحب الغنم يأخذ الأرض أرض الفلاح فيزرعه، حتى إذا استوى الزرع إلى الحال التي كان عليها قبل أن يرعى تبادل يرجع كل هذا، يرجع صاحب الغنم ترجع إلى صاحبها والأرض ترجع إلى صاحبها، فيكون هذا يعني صاحب الأرض يعني لم يخسر يعني ديت، وإنما أخذ تعويض عن أرضه وقت ما راح الزرع. وصاحب الغنم كذلك يعني خسر خسارة جزئية فقط، وهي المقدار الذي أكلته غنمه من أرض هذا الفلاح. قال جل وعلا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هذا الشاهد هنا من السياق أن الله كان معه، وكنا لحكمهم شاهدين. قال جل وعلا ففهمناها سليمان، فهمناها حل القضية والحكم العدل والإحسان كان جاء في حكم سليمان. قال ففهمناها سليمان وهو الابن، وفهم ما لم يفهمه الأب، والأب على درجة داود، لكن الله تبارك وتعالى جعل فهم القضية هنا لسليمان. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا أي من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. ثم قال جل وعلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. داود عليه السلام أعطاه الله تبارك وتعالى صوت جميل، حيث أنه كان إذا تغنى بالزبور المنزل عليه، والزبور كتابه من الله تبارك وتعالى كله يعني تسبيح وتحميد لله تبارك وتعالى وذكر، ليس كتاب أحكام وإنما هو كتاب تسابيح لله تبارك وتعالى، فكان يقرأها بصوته الحسن، فإذا قرأها تقف الطيور، الطير لا تتحرك تعرش عليه وتقف. وكذلك الجبال أمر الله تبارك وتعالى كانت يعني تستمع لهذا وتردد معه، تردد بترديده، ليس ترديد صدى يعني يقول فيرجع الصدى إليه، ولكن ترديد حقيقي يعني بلسان الحق. فالله تبارك وتعالى سخر معه هذا ليكون هذا المشهد المهيب، داود عليه السلام يقرأ الزبور وتردد الجبال من حوله شواخص، والطير كذلك يأتي من كل مكان معرش المردد معه. قال جل وعلا وسخرنا مع داود، تسخير التذليل، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن بتسبيحه والطير وكنا فاعلين. وكنا الله سبحانه وتعالى فاعل، فإن هذا من قدرة الله تبارك وتعالى ومن عظمته أن يعني يبرز إلى الوجود هذا الأمر. ولا شك أن للجمادات إدراكات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة التسبيح في يده صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يأخذ الحصوات فيضعها في يده فيسمع لها الصحابة التسبيح، فيضعها في يد أبو بكر فتسبح، ثم يضعها على الأرض فتسكت، ثم يأخذها ويضعها في يد عمر فتسبح وهي في يده، ثم إذا وضعها على الأرض سكتت. يسمعون هذا. والنبي كان يقول كنت يعني إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي وأنا بمكة. فلها هذا. فمع داود عليه السلام سخر الله تبارك وتعالى الجبال معه يسبح والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لك، يعني علم الله تبارك وتعالى داود صنعة لبوس، صنعة لبوس شيء يلبس به الدروع التي تلبس في الحرب، لتحصنكم من بأسكم، لتحصنكم تحصين ومنع، لتمنعكم من بأسكم. فإن هذه الدروع والتي هي من الزرد، زرد يعني يدخل بعض في بعض، حلقات الحديد تقي يعني لابسها ضرب السيف، إذا ضرب السيف يقع على زرد الحديد يعني. وصعن الرمح كذلك، لتحصنكم من بأسكم، البأس في الحرب. وكان داود عليه السلام يصنع في كل يوم درع، درع واحد. وألان الله تبارك وتعالى له الحديد، لا يحتاج في الحديد أن يضعه في النار حتى يلين الحديد ثم يشكله، وإنما كان الحديد على حالته وهو بارد يصوغه بيديه، يعني يلويه بيديه ويصوغه به، كما قال تبارك وتعالى وألنا له الحديد، شعل الله تبارك وتعالى له الحديد في يده لينا كأنه يعني أسلاك من النحاس وغيرها، ف يعني يطويها كما يشاء. وقيل أنه كان يصنع في كل يوم درع يبيعها، فيشتري بثلث يعني ما يبيعه المادة التي الحديد الذي يصنعه، فيتصدق بالثلث ويأكل بالثلث، ولا يأكل وهو ملك من المال العام، يعني لا يأكل من مال الملك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير الطعام طعام داود، أفضل طعام كان يأكل من عمل يده، يعني لا يأكل إلا من عمل يده، من كسب يده فقط، ما يأكل إلا من هذا. وخير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وخير القيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. فالسدس والثلث اللي كان يقومهما هي ثلثي الليل وينام ثلث الليل، فكان بحالته في العبادة وفي يعني معاشه في قمة العبادة لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يعني فهل أنتم شاكرون الله تبارك وتعالى، إن فإن هذه الصنعة التي علمه الله تبارك وتعالى إياها استفاد منها البشر، أي استفاد منها البشر ومنهم وكافره، فإنها تقي يعني المحارب يعني بأس الآخرين. ثم قال جل وعلا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم. هذه كذلك من إفضال الله وإنعامه على عبده سليمان عليه السلام أن الله سخر له الريح، ومعنى عاصفة العصف هو شدة الجريان، يعني تجري جريا، تجري بأمره، تجري بأمره يعني إلى الجهة، يعني نقول لها هب يعني من الشمال إلى الجنوب هكذا تسير، أو تهب من الجنوب إلى الشمال أو شرق إلى غرب، فبإشارته وبأمره تهب إلى الجهة التي يريد أن يصل إليها. وكان هذا الذي سخره الله له لم جاء عن طلب منه، عندما أثنى الخيل التي كان يعني يحمل عليها في سبيل الله لما شغلت عن صلاة العصر، فقال إني قال في دعائه إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. والصحيح أن مسحا هنا ليس مسحا يعني بفوط لعرفها كما قيل، بل مسحا يعني قتلا بالسوق والأعناق. ودعا الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال ربي هب لي، يعني رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري لأمره رخاء حيث أصاب، الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاء، عطاء من الله عز وجل، فمن يعني على من شئت من الشياطين أو أمسك يعني في الخدمة غير بسر. فالله هنا يذكر سبحانه وتعالى نعمته على عبده سليمان، قال ولسليمان الريح سخرنا له عاطفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام، وكنا بكل شيء عالمين. كنا الله سبحانه وتعالى بكل شيء عالمين من فعل العالمين. ومن الشياطين من يغوصون له، ما قال والشياطين وإنما قال من، لأن الله سخر له بعضا منه، يعني بعضا من الشياطين سخرهم الله له. والشياطين هم كفار الجن، كفار الجن سخرهم الله تبارك وتعالى له فكانوا تحت قهره وأمره. من يغوصون له، والغوص يعني عمل شاق شديد، فيغوصون في أعماق البحار لاستخراج يعني الآلي له. من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، ويعملون له أعمال دون الغوص، لأن الغوص من أشق الأعمال، عمل دون هذا كما قال جل وعلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل يعني بالبناء وجفان كالجواب، جفنة جفنة الطعام اللي قطعها الكبيرة كالجواب يعني كالبركة الكبيرة، الجابية هي يعني بركة الماء الكبيرة يأكل فيها الآلاف، وجفان كالجواب وقدور راسيات، قدر توضع فيه عدد عظيم من الذبائح لإطعام الجيش، عمله آل داود شكر. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك من هذه الأعمال، وكنا لهم حافظين. كنا الله سبحانه وتعالى لهم يعني لهؤلاء الشياطين حافظين، لا يستطيع شيطان أن يخرج عنهم، فيسجنه في ذلك، كان يسجنهم يضربهم يعذبهم يقيمهم في الخدمة يضعوا في هذه الخدمة فلا يتعدى. أما أن الشياطين قوة يعني أقوى من البشر، وكذلك هم يعني البشر لا يرونهم ويستطيعون أن يختفوا منهم وأن يختبئوا في أي مكان، ولكن الله تبارك وتعالى سخرهم له فكان يسخرهم ويذلهم هذا الإذلال. ومن الشياطين من يغوصون له ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ثم قال جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب نبي كذلك من أنبياء بني إسرائيل، يعني أذكر إذ نادى ربه قائلا أني مسني الضر، فذلك أن الله تلاه ليبتلي صبره سبحانه وتعالى بمرض استمر معه مدة طويلة في بدنه حتى قلاه الناس وأصبح ملقى على يعني خارج القرية، وبقي هذا قيل إنه بقي 19 سنة على هذا النحو حتى قال الناس شكوا فيه أنه لا يمكن أن يكون نبيا صالحا وقد ابتلي بهذا البلاء الطويل. قالوا لو كان يعني لابد أن يكون أيوب قد فعل فعلا يعني شديدا منكرا حتى ابتلاه الله تبارك وتعالى بهذا الداء يعني المستمر. فقال نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، دعا الله تبارك وتعالى له يعني في نهاية الأمر، وكذلك بدعاء قال مسني، والمس هو يعني قليل اللمس والإحساس، ما قال أثقلني وأجهدني وأتعبني وقهرني، لا، وإنما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له، قال جل وعلا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقد جاء في موضع آخر من القرآن كيف أن الله استجاب له، أن الله تبارك وتعالى قال له فركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشرع، يعني اضرب الأرض برجلك ينفجر منها عين ماء اشرب منها يذهب ما في جوفه من الآلام والقروح، واغسل بدنك يروح كلها، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معه، فكشف الله تبارك وتعالى ضره في وقت قصير في هذا السبب. قال فاستجبنا له فكشفنا ما بهم ضر، كشف يعني الرفع، فرفع الله تبارك وتعالى هذا الضر عنه من ضر كل الضر، وآتيناه أهله الذين كانوا قد قلوه بعد خدمته زوجته مدة طويلة وكذا وكذا، ثم إنها تأخرت عنه بعض الوقت وكان قد حلف أنه إن يعني تمكن منها أن يضربها 100 صوت، رجعت يعني إليه وتابت آتيناه أهله ومثله معهم كذلك. قيل إن كان له 17 ولد فرزق وماتوا جميعا كلهم ماتوا في هذا البيت فرزقه الله تبارك وتعالى مثله رحمة من عندنا. كل هذا رحمة من عند الله تبارك وتعالى وذكرى لأولي الألباب. كل هذا ذكرى يذكره الله تبارك وتعالى يعني كأن هذه يا أولي الألباب وذكرى للعابدين هذه أذكر أيها العابدون هذه يعني إنعام الله إحسانه وإفضاله على أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذكرى للعابدين ليتذكروا أن رحمة الله تبارك وتعالى قريب وأن نعمته سبحانه وتعالى سابقة بعباده المؤمنين وأنه لا يخليهم ولا يتركهم سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله.